إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد استقبلنا في بداية الأسبوع الماضي شهرًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم، وذكرنا في الجمعة الماضية أنه يستحب فيه الإكثار من الصيام عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الصيام في هذا الشهر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. واعلموا عباد الله أنه يتوكد استحباب صيام يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عاشوراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. عمل يسير وهو صيام اليوم العاشر من المحرم، وثواب عظيم وأجر جسيم في مقابل ذلك، ألا وهو تكفير ذنوب سنة كاملة. فأين هم المؤمنون الصادقون؟ أين المشمرون عن ساعد الجد لنيل هذا الأجر العظيم اقتداءً بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نفوت هذه الفرصة على أنفسنا يا عباد الله؟ وصيام اليوم العاشر في هذا العام يصادف يوم الاثنين، وهو يوم يستحب صيامه أيضا، وقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. واعلموا عباد الله، اعلموا أن سبب صيامه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء هو ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومن هنا ندرك عباد الله أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار يوم عاشوراء اقتداء بأخيه موسى عليه السلام وشكرا لله عز وجل. ونحن كذلك عباد الله نصومه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وشكرا لله عز وجل. ولكن اعلموا عباد الله اعلموا ان الافضل للمسلم الا يفرد اليوم العاشر بالصيام وانما يقرنه بيوم قبله او بعده، وصيام التاسع والعاشر افضل من صيام العاشر والحادي عشر. وهذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه، قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فان كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. قال الشافعي واحمد واسحاق وغيرهم من اهل العلم يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع مخالفة لليهود والنصارى. ومن هنا أمة الإسلام يظهر لنا أن الصيام في شهر الله المحرم على مراتب، وهي من الأدنى إلى الأعلى كالآتي: المرتبة الأولى صيام اليوم العاشر فقط، وهذا جائز عباد الله، جائز على الراجح من قولي أهل العلم، لكن أفضل منه المرتبة الثانية وهي صيام اليوم العاشر والحادي عشر، وهذا مستحب عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الثالثة وهي صيام اليوم التاسع والعاشر، وهذا مستحب أيضا عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الرابعة وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أكملها، لكن أكمل منه وأفضل منه المرتبة الخامسة وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وزيادة يوم رابع معها. وهكذا عباد الله، كلما زاد صيام يوم، كلما زاد المسلم صيام يوم كان أفضل، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا دليل عباد الله على مشروعية الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، حتى قال بعض العلماء إن صيامه كاملا سنة. لكن الأولى والله تعالى أعلم ألا يصام كاملا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. وبهذا تجتمع الأدلة عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي وفقنا للنطق بشهادة الإسلام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وسلم تسليما كثيرا. كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا البدع جميعا وحذروا منها، احذروا البدع جميعا وحذروا منها، واحذروا بدع عاشوراء خصوصا وحذروا منها. واعلموا عباد الله أن الناس معها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أناس يظهرون الفرح والسرور، ويجعلون من عاشوراء موسم عيد لهم، وهؤلاء هم اليهود ومن شابههم من جهلة المسلمين. وأما الصنف الثاني فهم أناس قابلوا الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة، وجعلوا يوم عاشوراء موسم حزن ونياحة، وهؤلاء هم الرافضة الشيعة ومن شابههم من جهلة المسلمين. وأما الصنف الثالث عباد الله فهم أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم، هم الذين يدينون لله تعالى بكتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ويعملون بهما على هديهم الذي مبناه على الاقتداء والاهتداء بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا تجدهم، يعني أهل السنة والجماعة، تجدهم يصومون يوم عاشوراء ويصومون يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود والنصارى، كما تجدهم يكثرون من الصيام في هذا الشهر المحرم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما تجدهم يحذرون من البدع، يحذرون من البدع التي أحدثت في يوم عاشوراء، ويحذرون الناس منها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن العجب العجاب عباد الله ما أحدثه بعض الناس عندنا من الجمع بين ضلالة اليهود وضلالة الرافضة، وذلك حين نراهم، نعم نرى بعض الناس عندنا هداهم الله يظهرون الفرح والسرور بشراء اللحم والاختضاب بالحناء، وفي المقابل يظهرون الحزن والنياحة، وذلك حين يخرج بعض النساء والأولاد ليلا يصيحون ويولولون. والذي جعلني أحذر من هذه المحدثات يا عباد الله ترويج بعض القنوات والجرائد وغيرهما من الوسائل الحديثة. نعم، يروجون لهاته البدع باسم إحياء التراث والعادات والتقاليد، وينسبونها وينسبها بعضهم إلى الدين الإسلامي زورا وبهتانا. ولذا عباد الله يتوكد على أهل العلم أن يحذروا الناس من هذه المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما يجب على أهل العلم أن يحرصوا على نشر التوحيد والسنة بين الناس، لأن سعادة الأفراد والمجتمعات لا تتحقق إلا بالتوحيد والسنة. نعم، تتحقق بالتصفية والتربية، التصفية وذلك بنبذ الشرك والبدع والمعاصي، ثم التربية وذلك بتحقيق التوحيد والسنة والطاعة قولا وعملا. أسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يزينها بنور السنة والقرآن، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا ما يكرهه ويأباه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا